اللقاء القادم هيكون مع الصورة الغنائية الإذاعية قطر الندى، صورة مليئة بالأصوات الجميلة وأيضا الصور الجميلة. تعالوا مع بعض نستمتع مع الصورة الغنائية قطر الندى. قطر الندى. قطر الندى وضع مرسي جميل عزيز، موسيقى أحمد صدقي، إخراج عبد الوهاب يوسف. حكايتي كل اللي فيها في التاريخ مسطور، تبلغ من العمر 1100 سنة وكسور. أولها قامت حروب سالت دماها بحور، واختمها فرح وهنا بدل ظلمها نور. يسعد صباحكم، فين ام شوق؟ صباح الورد والفل يا ست الكل. مولاتي مالك كفل الشر مش زي عاداتك، صاحيه مبدره وجايمه معكره. مفيش حاجه يا ام شوق، غنوا يا بنات غنوا. قطر الندى يا قايم الفرح بين قلوبي شقيانة، يا قايد النور تهدي عيوني غفلانة. يلا بينا يا مشوق نتشمس عند فسقية السمك. يا مولاتي ما تقوليش مولاتي، ده انت مربياني على ايديكي. وكيف اناديكي يا ست البنات؟ قوليلي قطر الندى زي ما كنت بتقولي وانا صغيرة. زال عنك السو والبأس وصانك من عيون الناس. يا مشوق صدري مطبوق ودخله الرعب، لا هم ولا قدر، ما عاد الا الفرح والليالي البيض. والله ابو شوك شايف لك منام يجعل لقاه من نصيبك. منام؟ وفين ابو شوك يحكي لي عن اللي شافه؟ هيو جاي هناك. قربي يا ابو شوك، مولاتنا رايده تحكي لها عن المنام اللي شايف. طولي بالك علي شوي يا امو شوق، انا صرت راجل كبار. والله ما صارت عجوز الا امو شوق، وجوزها ما بيبان عليه سنين. صباح الخير يا بنتي. صباح الخير يا ابو شوق. بتقول امو شوق انك شفتي لي منام؟ خير ان شاء الله. والله يا بنتي خير خير وخير وخير. احكي اللي شفته وحلفك بالله لا تزود كلمة ولا كلمة تخبيها. احلام الله يا زين ما ينكذب فيها. طيب احكي. ريت مولاتي تتعاجب في توب فطفاط لونه. وايه كان لونه؟ بين خضار وبياض. وجاية تخطر في سيرها والجواري ألوف. تخطر على سيرها وتتشكل صفوف صفوف. وتحت أقدامها حصير براق يرد النور، وفي كل خطوة تعدي في جوهر على الحصير مبدو. ما شاء الله ما شاء الله. وفوق ده كله حمام أبيض بيض ويضي، سايقة كمثل الغمام، ده رايح وغيره جاي، شايل حمايل من الفضة ومالها عد، وفي كل رمشة جناح يبدر شوي شوي. قلت اللي سمعاه ولا قلت اللي انا ريداه واصدي فيه؟ حلفتني بالله ما اخفي ولا خافي. طيب وبعدين؟ وطال بنا السير واحنا على دلحة، الا جواد اشهر ما بين الجبال مارق تقوليش طيف. وفوقه؟ وفوقه فارس مديد القامة مثل السيف، علي مهابة الامارة والاصول والجاه، يا زين سماحته وبشاشته جل صنع الله. وبعدين يا ابو شوق وبعدين؟ مرق ما بيننا وعدانا وجا صوبك، عافى وحيا وقبل فم ديل توبك. قصر الكلام، ما شفنا ولا درينا الا الامير والاميره والجواد طايرين فوقينا، صوب الشرق مثل البر ما تلحق عني. هذا اللي شفته وتفسير انت ادرى به. وفين لا اللي يحكي لي بقيته فين؟ حتشوفي بالعين اللي فايته في المنام رؤيا. شوية خلي البركة تحل. حق علي يا موردي. أفنزم والنبي تدينا حقين كحل، حق حامي وحق بارد. مش تقول صباح شريف أفالين من شان استفتاح حضرتكم يبقى لبين. الله الله، إيه الزيطة اللي جاية من بعيد يا عم الحق علي؟ والله أنا مش أعرف من شان إيه اعمل زنباليطات. طب والنبي تشاهلني خلينا روح قبل الزحمة. استنى يا فالادي استناني شوف أسباب زنباليطة. يا حاج إبراهيم يا حاج إبراهيم يا سرودي. أيوة حق علي. من شان إيه اعمل هناك زنباليطة كبير يا حاج إبراهيم؟ عقبالي ولادك، ده الركب اللي جايب الحمايل لخطوبة الأميرة قطر الندى لابن خليفة بغداد. والله كل كلام تاني يا راجل. والكعبة زي ما بقولك، انت نسيت ان أمير مصر بعت يخطب الأميرة قطر الندى لابن خليفة بغداد؟ ربنا يتوب علينا من حروبهم بقى. استنى يا فلان استنى امسك افالين. اتنين حوك كوع ثاني يا ايدي كمان يا حج علي ازازة عطر. امال كتر خيرك يا عم الحج، خد بقى الفلوس. لا لا لا، مش ممكن مش ممكن ناخذ نقود يا فالت. وده معقول؟ ده الاميره غاليه علينا قوي يا روايح المصطفى. الافراح خلي الشاقي يرتاح، يا بهجة الافراح خلي الشاقي يرتاح، ده الليل عطب صباح والصفو عاد احلى، املى الكاسات املى املى الكاسات املى وعاد يحلى إلا الكذاب إلا الأميرة قطر الندى لأمير المؤمنين خليفة بغداد. يا أهل المدينة قيموا الفرح والزينة، يا أهل المدينة. يا خبر الخليفة، يا خبر، مش كانوا بيقولوا بعتوا يخطبوها للأمير ابن الخليفة؟ وديكي سامعة بودنك إن الخليفة اللي هيتجوزها يا أختي ده بيقولوا عليه عجوز. عجوز؟ العجوز قال عقبال الحبايب، هو الصعد والحسب والنسب فيه عجوز وصبي، والنبي إنها تستاهل. يا ألف نهار أبيض العجوز قال. أما ابنتي قطر الندى فسأعرف كيف أعوضها عن شيخوخة العريس جمال العرس. منذ الساعة لن يكون لأهل الفن والصناعة إلا جهاز قطر الندى، وليكن ما يليق بحضارة مصر وما يضاهي مقام الخلافة. الشعب يا مولاي، جموع الشعب تتزاحم خارج الأسواق، لقد أنساهم الفرح صوابهم. افتحوا الأبواب حتى تمتلئ بهم ساحات القصر، فأهل مصر جميعا ضيوفي منذ الساعة. أقيموا لهم الولائم ووزعوا الهدايا، ودعوهم في لهوهم يمرحون، وكأن في دار كل منهم عروسا تزف إلى أمير المؤمنين. يا سكن على لدور ما يفارق ركن هالنور يا سكن على لدور ما يفارق ركن هالنور جلالك لواب بندور ونغني بعزم الخيل يا لليل يا لليل دائما ما كانت تستضيف الإذاعية الكبيرة الراحلة نادية صالح كبار النجوم في كافة المجالات. نجمنا النهاردة هو نجم في مجال الإذاعة، بابا شارو أو محمد محمود شعبان، هو ضيف نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. دخل خيالي هذه المكتبة من قبل، فقد عاش صاحبها أبا لجيل من الأبناء والبنات، كنت واحدة منهم. استمعت إليه ثم اكتست امتحانا أمامه لأنضم لأسرة هو من روادها الأوائل، وها أنا أجتاز امتحانا آخر، فهل أنجح في أن أنقل لكم ساعة من المعرفة التي تضمها مكتبته؟ مكتبة تضم كتبها مراحل اهتمامات مختلفة في حياة صاحبها الفنية الحافلة، واستطاع خياله الفني الإذاعي أن يحول بعضها إلى شخصيات عاشت وتعيش بيننا عبر الأثير في الإذاعة. ترى أين هي شهرزاد في ألف ليلة وليلة بين الرفوف؟ أين تنام تنبلة السلطان؟ أين الأغاني للأصفهاني؟ أين دوائر المعرفة للأطفال؟ كلها وغيرها هنا على رفوف هذه المكتبة، فلنبحث عنها وعن ساعة من المعرفة نقدمها ونحن نزور مكتبة الإذاعي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان، أو بابا شارو زي ما كل الإذاعيين بيحبوا يندهولوا أول ما يشوفوه. أهلا بك يا نادية. اهلا يا بابا، وبنشكر حضرتك على هذه الساعه وسعداء بزياره مكتبه حضرتك. الحقيقه انا يعني الاول زي فعلا ما قلت ان انا دخلت المكتبه دي بخيالي، لكن ما كنتش متصوره الاكداس الكبيره من الكتب اللي انا شايفاها، وحضرتك قلت لنا انه في كمان تحت في الجنينه في حجره اخرى للمكتبه مليانه باكداس من الكتب. أظن خيالك كان رسم كتب منظمة وعلى أرفف ولها أرشيف وكتالوجات. الحقيقة دي أمنية، يا ريت تبقي تيجي تساعديني في إن احنا نوضب المكتبة بهذا الشكل. الواقع هي الإهمال اللي في المكتبة كان نتيجة الوقت اللي واخداه الإذاعة كله مني ليل نهار طوال السنوات العمر الطويل اللي فات. دلوقتي يمكن بقى عندي شيء من الوقت وأعدك أما تيجي تزوري المكتبة مرة تانية هتجديها منظمة وأرفف مرتبة، ويمكن مفيش تراب زي اللي على كوم الكتب اللي هناك ده، وكل حاجة تتوضب إن شاء الله مع الوقت. لا أنا عايز أقول إن يمكن المكتبة اللي هي تحت في الحجرة اللي تحت في الجنينة دي اللي مليانة أكداس، لكن أنا شايفة برضو فوق يعني مدام صفية المهندس برضو كان لها يد في ترتيب هذه القواميس والكتب الكبيرة اللي هي في المكتبة الرئيسية اللي فوق يعني. هي الحاجات اللي فوق دي اللي أنا بسحبها للقراءة، بنزل أطلع من الأكداس وبسحب الأشياء اللي بشعر بالحاجة في الاطلاع إليها أو قراءتها، فبتيجي وبيتشال عليها التراب وبتبتدي نواة لمكتبة منظمة. هو كل اللي حوالينا ده اللي أنا بقرأ فيه كله وفي وقت واحد دلوقتي يعني دلوقتي. في مجالات كتير الحقيقة يعني أنا شايفة دلوقتي مثلا القرآن الكريم مجموعة كبيرة من التفاسير المختلفة للقرآن الكريم، شايفة كتب في الأحاديث القدسية، شايفة كتب في التراث، شايفة كتب في الشعر، معرفش بابا وكل الكتب دي مفتوحين في نفس الوقت يعني حكايتهم ايه دولت نخش منهم بقى على المكتبة؟ الحكاية انه ده المنهاج اللي انا بقرا بيه دلوقتي انطلاقا من القرآن الكريم. بدأت أقرأ القرآن، طبعا لي علاقة سابقة بالقرآن، القراءة المستعجلة للقرآن وحفظ بعض أجزاء صغيرة اللي بتستخدم في الصلاة أو اللي حفظناها في المدارس إلى آخر هذه الأشياء. الآن بعطي اهتمام ضخم وكبير جدا لقراءة القرآن بالكلمة بالحرف باللفظ بالمعنى. ملاحظة بتاعتك ان في عدد كبير من التفاسير مفتوح قدامي في وقت واحد، الحقيقة انا بقرأ القرآن بالتفسير، ولاحظت ان التفسيرات المختلفة فيها خلافات. يعني هو طبعا مفيش خلاف في اساس الدين في الاساسيات في الدين، انما في خلاف في الشروح وفي التفسير وفي الاضافات وفي الروايات. يعني حسب المذاهب المختلفة مثلا وحسب التفاسير؟ لا هو ما تقدريش تقولي انه مذاهب، حسب الرواه. الرواه اللي بيمدوا تفسير من التفسيرات بالمعلومات، فبجد اشياء موجودة في تفاسير وغير موجودة في تفاسير، فحرصت ان اقرأ كل التفاسير الكبيرة في وقت واحد بحيث اني احقق المشتركين فيه كلهم، وبعدين أحقق الإضافات اللي مش موجودة في مكان أو آخر. ده اللي يفسر لك وجود عدد كبير من التفاسير حول المصاحف اللي بقرأ فيها. وبعدين المنهاج أو الطريق اللي اتخذت فيه في قراءة القرآن هو إن كل دلالة من الدلالات وكل إشارة وكل معنى بروح وراه إلى نهايته أيا كان الفرع اللي بتشير إليه الآية أو المعنى. بمعنى أني بجد نفسي أقرأ في الفقه وأقرأ في التشريع، اللغة وتفريعاتها وأشكالها واستخداماتها. كتاب في الفلسفة كمان دلوقتي ده مفتوح قدامنا، فلسفة، العبادات، القصص، الأدب، تاريخ، سياسة، حروب، طب. وبرضو بحاول بقدر الإمكان أني أستخرج بعض المبادئ الإعلامية من القرآن الكريم. الإعلام أيضا، والحقيقة القرآن حاوي لكل الموضوعات اللي ممكن بتهم الإنسان، يعني فعلا هو كتاب الله. طبعا كل إعلم وكل مادة العلم وكل يا أيها، كل ده إعلام. وبعدين برضو مهتم اهتمام خاص، برضو الراديو ما بيروحش من ذهني، وهو ان القرآن فيه بعض آيات بتعطي معنويات فقط، في آيات بتعطي صور مرئية، بعمل حساب الصوت او بحس بالصوت عند التلاوة والقراءة، بفتش أيضا عن الخصائص الصوتية أو الصور الصوتية الموجودة في القرآن. يعني احنا عايزين نقف. طيب مع ده تقريبا ده تمهيد لبحث بقى إن شاء الله يا بابا، نقف عند صفحاته وأنا شايف حضرتك يعني واخد فيها خطوات لو سمحت. أيوة نوال بحث، وأنا لسه في البداية الحقيقة، لأنه ابتديت وما كانش متهيالي إن حدخل في ما لا نهاية. أنا متهيالي على ما خلص القرآن بهذا الأسلوب من القراءة والاطلاع والبحث، الله أعلم هياخد كم سنة وحعيشهم. لا ربنا يهدي حضرتك طول العمر. الخصائص الصوتية اللي كنت بكلمك عنها، والصوت والأصوات وتعريف الأصوات وتشبيه الأصوات في القرآن، برضو ده من الأشياء اللي بهتم بيها وأرجو أن أطلع منها ببعض أشياء. استوقفني آية من الآيات بتشير إلى العبادة قبل الإسلام حول الكعبة، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالمكاء هو الصفير بأصابع اليد، والتصدية هو التصفيق. فمدية صورة من صور العبادة الجاهلية، انهم كانوا يطوفوا بالبيت وهم بيسقفوا وبيصفروا. طبعا الاسلام شجب هذا، وانت عارفة دلوقتي الطواف والحج باسلوب مختلف. فالمكاء والتصدية دي صورة صوتية، صورة صوتية وصارخة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع أيها المرء ما ليس لك به علم من قول أو فعل، فلا تقل سمعت وإن لم تسمع أو علمت وأنت لم تعلم. فإن نعم السمع والبصر والقلب الفؤاد يسأل صاحبها عما يفعل بكل منها يوم القيامة. وده مبدأ إعلامي للإشاعات وللادعاء. يعني مهما استحدثوا وسائل لمحاربة الإشاعات فلن تكون أبدا أكثر يعني تغطية لكل هذه الأساليب من كلمات الله الكريمة مطلقا. أشياء كثيرة من هذا أرجو أن أوفق في جمعها، ومع التعليق عليها ومع التشبيه بالموجود دلوقتي. هالي دي تبقى يعني عمل إذاعي، زائد تبقى منهج للدراسة في سواء في كلية الإعلام أو في معهد التدريب الإذاعي مثلا، يعني أكيد ده في ذهن سيادتك. طبعا هو يمكن من الأشياء اللي ودتني للقرآن برضو غير الدافع الشخصي بتاعي، ان كنت بدي السنة دي الدراسات العليا في الجامعة، في جامعة القاهرة كلية الاعلام، مادة جديدة اسمها النقد الاذاعي. طبعا النقد الفني والادبي اساسه موجود في الفلاسفة الاغريق، سقراط ثم افلاطون ثم ارسطو، وبعدين الفلاسفة العرب المتقدمين هم نقلوا الفلسفة اليونانية واقتروها بالمبادئ الإسلامية. فكان لازم أقرأ الفلسفة وبعدين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الإغريقية اللي لي علاقة سابقة قديمة بها من حيث النقد والمعايير النقدية. ده اللي وداني للقرآن عشان يبقى الانطلاق انطلاق من كتاب الله ونحن عرب ومسلمون. طيب كلية الإعلام، يعني احنا دلوقتي الحقيقة ده جرنا له كلامنا عن ماذا يقرأ الآن الأستاذ محمد محمود شعبان أو بابا شارو. مجموعة من الكتب لفتت نظري واستوقفتني في ميادين مختلفة، عرفنا قصتها ايه. برضو نستكمل كلامنا لو سمحت يا بابا، يعني بالنسبة بقى لكلية الإعلام وحضرتك بتدرس فيها في الدراسات العليا، رأيك ايه في موقفها بالنسبة لتخريج الإذاعيين سواء للإذاعة المسموعة أو المرئية للفنيين؟ يعني رؤية كده بسرعة ممكن حضرتك تقولها لنا. والله كليات الإعلام ومعاهد الإعلام ضرورة، لأنه الإعلام فن وعلم وأصول يجب أن يزود بها الشباب. إنما الملاحظ أنه هو في عجز في الإمكانيات، في قصور في ناحيتين، ناحيتين أخطر من بعض. ناحية منهم الستاف، هيئات التدريس، أساتذة الثابتين للكليات غير موجودين أو موجود قليل جدا لا يفي بالحاجة. الناحية التانية برضو عدم وجود الأجهزة والاستوديوهات وأجهزة الاستماع وأجهزة العرض والتصوير والتدريب. هم بيجوا أحيانا للإذاعة أو للتلفزيون يعني، لكن هو مفروض حضرتك عايز يبقوا متوفرين في الكلية نفسها. يجوا الإذاعة والتلفزيون بيبقوا ضيوف يمكن غير مرغوب فيهم في زحمة العمل بتاعكم، بتدوهم وقتكم، بتدوهم الاستوديو بتاعكم. الجامعات برة لازم يكون فيها الاستوديوهات بتاعتها والأجهزة بتاعتها، ويدربوا ويقولكوا جاهزين للطحونة الكبيرة اللي هتاخدهم ليل نهار. الناحية تالتة برضو، ودي يمكن عيب في جهات كتيرة أخرى، وهو اللغة الأجنبية، ضعف العلاقة بين الشباب ولغة أجنبية، لغة أجنبية نافذة حقيقية على الثقافة والفكر العالمي. ومش عايز أشير إلى المأساة اللي بنعاني منها، وهي الضعف في اللغة العربية. على العموم يعني ده كان بسرعة لازم نتعرف عليه وإحنا في مجال كلامنا عن الكتب اللي بيقراها بابا شارو دلوقتي. وبسرعة برضه عشان ما ناخدش الحقيقة وقت زيارتنا للمكتبة، عايز أقول إن أقسام المكتبة فكرت إن إحنا نقسمها حسب المراحل المختلفة اللي يعني فرضت نفسها وفرضتها الظروف على صاحب المكتبة اللي بنزورها النهاردة. بابا شارو لو سمحت قول لنا حضرتك عايز تقول حاجة دي. لا، هي مترتبة حسب القدم. يعني تبصي الركن ده، دي المرحلة الأولى، دي الآداب اليونانية. ويعني هنا شايف أنا مثلا كتب في الإلياذة والأوديسة لهوميروس، في دي إيه دي بقى يا بابا لو سمحت؟ الإنيادة. الإنيادة اللي هي بقى إيه؟ دي لاتينية. دي لاتينية. في كتب في التراث، يعني هنا نقدر نقول ده قسم للتراث العالمي مثلا، التراث العالمي من خلال اللغة الإنجليزية، بعضه انجليزي اصلا وبعضه مترجم الى الانجليزية من زي ما انت شايفة من الاداب والبلاد المختلفة، وكله في التراث. دي بقى يعني مرحلة الدراسة الجامعية مش كده؟ المرحلة اليونانية واللاتينية دي مرحلة الدراسة الجامعية، ده كان تخصصي في كلية الاداب، وبالتالي الدراسات الاجنبية اللي باللغة الانجليزية. وده التيار اللي كان واخد كل الشباب وكل الاجيال وكل الاجيال اللي فاتت، التفريخ بتاعها كان من خلال اللغات الاجنبية للأسف الشديد. وانا اكتشفت الكنوز اللي في التراث العربي دلوقتي اللي شبابنا ملهوش علاقة بيه، واللي بتمنى انه يبقى لنا بيه علاقة كبيرة. والحقيقة انه بعض جهات بتصدر كتب في التراث دلوقتي بعد دراستها وعمل فهارس لها واندكس وحاجات زي كده، وكلها اشياء جميلة. وارجو ان الجهات المختصة بنشر الثقافة، اذا كان مجمع او المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب او غيره، ييسر وصول عيون الاداب وعيون العلم والفن العربي الاصيل الى الشباب في مصر وفي البلاد العربية كلها. واللي ملوش ماضي يا نادية ملوش حاضر وملوش مستقبل. تمام كده. هو ملاصق على طول للقسم الكتب الخاصة بالدراسة الجامعية لمكتبة بابا شارو الأستاذ محمد محمود شعبان اللي بنزورها النهاردة. قسم خاص بتهيلي ده بدوائر المعارف بابا مش كده، دي دايرة المعارف البريطانية، في دايرة معارف للأطفال ودي يمكن واخده جزء كبير، في لاروس الفرنساوي، في معاجم مختلفة وقواميس، يمكن القواميس والمعاجم العربية لوحدها ودي لها مكان ونرجو ان احنا نقف عندها بابا لو سمحت لنا شوية. عايز اقول برضو دي المرحلة الجامعية. قبل المرحلة الجامعية او خلالها في كتاب حضرتك فاكر اثر فيك؟ يعني امتى بدأت تلتصق فعلا بالكتاب وتقرأ تشتري من مصروفك الخاص كتاب غير الكتب اللي هي كانت بتيجي بموجب المذاكرة او المنهج؟ يعني الواقع هو اللي لفت نظري من وانا صغير، يمكن وانا في المرحلة الابتدائية، مكتبة كانت للمرحوم جدي ابو والدتي، وهو كان من رجال الدين، وكانت المكتبة كلها مكتبة دينية، ويمكن ده اللي عمل رصب في نفسي الاتجاه الديني في سلوكي وفي تفكيري وفي معاملاتي. انما الكتاب الحقيقي اللي لفت نظري لجمال اللغة هو كتابات مصطفى لطفي المنفلوطي. وبعدين في سن بعد كده متقدم شوية أسلوب طه حسين، دول كان لهم فضل كبير في العلاقة الجمالية باللغة العربية. يعني الجمال في اللغة نفسها يعني. طب تفتكر لو النهاردة شاب بيقرأ كتب المنفلوطي بيجد برضو في نفس اللغة أو في الأسلوب نفس الجمال اللي ممكن كان يجده مثلا طالب في مرحلة زمنية متقدمة شوية لما يقرأ المنفلوطي؟ والله يمكن لا، لأنه الأسلوب الجمالي قوي المتجه لمحسنات البديعية والأشياء دي كلها غير ممارسة دلوقتي في الكتابة، بالتالي ممكن يكتسب ثراء في اللغة في التفكير بيها جدا. جمال، وجمال الشكل، وجمال الريتم، وجمال الوقع والموسيقى، وده ضروري للكتابة الأدبية الجيدة. طب أنا فاكرة حضرتك لك تعبير في معهد التدريب الإذاعي أو في كلية الإعلام كنت بتقول لنا لازم تقروا بودانكو، بما أنكم إذاعيين وكده، هل ده برضو بتمشي أو بيمشي مع حضرتك كنت بتقرأ أي حاجة؟ هو ده الأسلوب اللي لازم يلتزم به الإذاعي بتاع الراديو، زي برضو ما نطلب من بتاع التلفزيون أن يقرأ ويتخيل صور بعينيه وفيها حركة. الإذاعي بتاع الراديو لازم يقرأ ويتخيل صور صوتية، وصفة الإذاعي أو صفة الارتباط بالراديو والميكروفون ما بتسيبنيش أبدا حتى في قراءاتي في أي حاجة وفي القرآن. يعني برضو الصوت لا يترك ببشاره، أو مفروض أنه هو بقى الإذاعي فعلا يقرأ بودانه، يعني مش بس النص الإذاعي اللي بيقدمه من خلال الميكروفون، حتى قراءاته الحرة الخاصة. يعني ده اللي أقدر أقوله بعد ما سمعت إجابة حضرتك، مش كده؟ مسيطرة علي خالص الصور الصوتية، وفي كل حاجة بقراها يمكن تلاقي في موضع أو آخر عامل علامة لشيء يصلح للراديو، يصلح يبقى أوبريت، موضوع غنائي، موضوع درامي، إلى آخر هذه الأشياء. لقيت حاجات كتيرة وحاب أديها لكم تعملوها للراديو إن شاء الله. من البرامج الإذاعية الجميلة اللي بتقدمها الإذاعة المصرية برنامج أغاني وعجباني. حلقة النهاردة هنقدم لكم فيها لقاء مع ضيف مصر المطرب الراحل الكبير طلال مداح. يا ترى طلال مداح كانت إيه الأغنيات اللي عجباه؟ تعده اليوم فاطمة عكاشة. أيها الأخوة، في ذكرى رحيل قيثارة العرب الفنان السعودي طلال مداح، يسعدنا أن نقدم لروحه ولمحبيه باقة ود وحب على موجات صوت العرب، ونستمع الآن إلى هذه الحلقة التي كانت قد سجلت معه في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. مجدير يا قلب العنا، مجدير وش همي أنا، مجدير يا قلب العنا، مجدير وش همي أنا، مجدير وتنتي حياتي مشاوير واتمنى الهنا، مجدير وتنتي حياتي مشاوير واتمنى الهنا. أغاني وعباني. يسعدني إني أتحدث إلى المستمعين الكرام من خلال برنامج أغاني وعجباني. وفي الحقيقة الأغاني اللي تعجبني عادة كثير، يعني أحتار أني أقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا مين من المغنيين أو المغنيات اللي تعجبني أغانيهم، إنما أحاول أن أختار يعني بعض ما يعجبني مما أنتجوه. فمثلا أم كلثوم أحتار أطلب من أغانيها إيه أو يعجبني من أغانيها إيه، لأنه معظم أغانيها أو بمعنى صح كلها تقريبا تعجبني، لكن ممكن نسمع جزء من أغنية شمس الأصيل، أغنية لها ارتباط طبعا بذكريات معينة، أغنية شمس الأصيل. يا أمير أنا واللي أحبه نشبهك في صفاء، I'm أغاني وعجباني. ولما أتكلم عن الأغاني اللي بتعجبني ما أنسى في الحالة هذه الأستاذ زكريا أحمد وأغنية الحبيبة للنفس لغة الزهور. الورد جميل جميل الورد جميل قولوا أولى عليها دليل من خايف أقول اللي في قلبي لما نتقابل مرة تانية في سهرة تانية من سهرات خانة الذكريات. دي خالص تحيات فريق عمل استوديو 13 على الهواء، الإعداد هند سليمان، على المكسر أيمن حمودة، وخالص تحياتي علاء الملكي. إذاعة الشرق الأوسط طول عمرها مليانة كنوز من دراما وبرامج وسهرات، هندور عليها ونقدمها في سهرة مع علاء الملكي، سميناها خانة الذكريات. خانة الذكريات كل خميس على الشرق الأوسط. مودك أحلى على الشرق.